مصرف زكاة الفطر. اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على قولين: الأول أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية. الثاني أنها تصرف للمحتاجين الفقراء والمساكين فقط، ومذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام، وهو راجح لمناسبة لمشروعية زكاة الفطر من كونها طعمة للمساكين، ولأن صدقة الفطر أشبه بالكفارة، فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحقها إلا لمن يستحق الكفارة.